يعني الرهن نفسه يجمع على رهان، رهان ده جمع الجمع. قاله الفراء والكسائي، وقال أبو عبيد وغيره هو جمع الرهن أيضا مثل سقف وسقف. يعني الرهن جمع أيضا والرهان جمع، كأنه الرهن جمع، وزي عالم وعالمون، وعالمون جمع الجمع، فكذلك الرهن جمع ورهان جمع الجمع، زي عالم وعالمون، فالعالم جمع وجمع الجمع عالمون، وكذلك هنا رهن جمع رهن ورهان جمع رهن، يبقى جمع الجمع. هذا معنى إيه جمع الجمع. ده رأي الفراء والكسائي من اللغويين. وقال أبو عبيد وغيره هو جمع الرهن أيضا، يعني الرهن يجمع على رهن ورهان جمعا مثل سقف وسقف. وقال أبو عمرو وإنما قرأنا فرهن ليكون فرقا بينهما وبين رهان الخيل، يعني عايز يقول ايه فرهن، علشان الرهان بيكون بين المتسابقين، لكن الرهن ما يؤخذ لتوثيق الدين. يعني واحد يقول لك سلفني كذا، تقول له طب هات رهن عشان يتأكد انه هو هيأدي الدين، ان عجز يبيع الرهن ويستوفي الدين منه ويرده للباقي. فالرهن مشروع ليه؟ لتوثيق الدين بدال الكتابة. ولذلك قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ما لقيتوش حد يكتب وثيقة للتوثيق الدين، يبقى إيه الرهن، الرهن بدل الكتابة. وإن كنتم على سفر يعني مثلا في الطريق ما فيش واحد كاتب، نعمل إيه؟ يبقى الرهن، يرهن ذهب، يرهن ثوب، يرهن أي حاجة مقابل الإيه؟ الدين. هو بيقول لأنه الرهان في الخيل حرام، اللي هو الرهان اللي بيبقى بين المتسابقين، واحد يطلع 1000 جنيه والتاني يطلع 1000 جنيه واللي يغلب ياخد 2000، ده اسمه إيه؟ رهان، وده حرام طبعا لأنه ده من أكل أموال الناس بالباطل. فأبو عمرو بيقول إنما قرأنا فرهن ليكون فرقا بينها وبين إيه؟ رهان الخيل. وقرأ عكرمة فرهن بضم الراء وسكون الإيه؟ الهاء، فرهن بسكون الهاء مع ضم الهاء مع ضم الراء. قال والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان، يعني رهن ورهن. قال هذا لغتان، هذان لغتان مثل كتب وكتب ورسل ورسل. التثقيل يعني لغة. ومعنى الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابة، اللي هو القلم والورق والكاتب، في السفر لا يوجد كاتب أو لا يوجد قلم أو لا يوجد إيه ورقة للكتابة، يبقى الرهن يشرع لتوثيق الدين. الإسلام وثق الدين إما بالكتابة زي ما عندنا في عصرنا الحديث وصل الأمانة، أو الشيك، وصل الأمانة والشيك. طب وإيه تاني؟ والضمان، الضامن، الزعيم غارم، واحد ده ياخد منك فلوس أو يبيعك تقول له هات ضامن، إن ما دفعتش يدفع إيه؟ الضامن. والرهن، يبقى 3 حاجات، إما الكتابة يا إما الضامن يا إما الرهن. دي أمور ثلاثة لتوثيق الدين. ولذلك لو واحد ما عملش أحد الثلاثة يضيع عليه الدين، خصوصا إذا كان المدين ذمته واسعة أو قليل الدين، يأكل ولا يبالي. لكن المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. يعني واحد خد منك الدين، إذا كنت شاكك فيه يبقى تكتب عليه شيك أو وصل أمان أو تقول له هات ضامن يضمنك أو رهن يكون عندي مرهون تحت يدي، إن ما جبتش الدين أنا استوفي من الدين. بس نعم لا لا اليمين ما يقول له احلف بل جالك الفرج. قليل الدين يحلف، يحلف انك هتجيب الدين، والله لا يجيبه لك ولا هيجيب، يكسر عن يمينه ويجيب الدين. ده ان كان عنده دين يعني. ان كان عنده دين هيكسر، لكن كده هيحنس ولا هيأدي الدين، ما يهموش يعني. هم ثلاث حاجات بس: الكتابة، الضمان، الرهن. فالقرآن يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابة فارتهنوا ممن تداينونه رهونا، جمع رهن برضه. قال لتكون وثيقة لكم بأموالكم، ضمان، وثيقة ضمان. واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض. الرهن لازم المرتهن يقبضه، ولازم الراهن يسلم. لكن يعني معناها ما يقولوش أنا رهنت لك البيت، طب ما هو ساكن في البيت، ما ينفعش. يعني جولان يد الراهن على الرهن يبطل الرهن. ما دام الرهن تحت يد الراهن يبقى لا معنى له. طب وأنا لما أجي أبيعه أبيعه إزاي؟ أنا كدائن مرتهن، أنا أبيع الرهن إزاي وهو تحت يد الراهن؟ فهنا من شروط الرهن تسليمه للدائن، تسليمه للمرتهن. لكن من طول ما هو تحت يد الراهن ما ينفعش، ما يبقاش توثيق يعني. لأنه عشان أبقى أنا كمرتهن حر في التصرف فيه. ولذلك العلماء قالوا اتفق الأئمة الأربعة على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض. القبض من مين؟ من الراهن. يقبض الدائن وهو المرتهن الرهن من الراهن، وإلا لا معنى له. وقوله فرهان مقبوضة، مش يقول لك خلاص أنا رهنت لك البيت، طب ما هو البيت ما انت قاعد فيه. أنا رهنت لك الذهب عندي، هات الذهب. لكن من طول ما هو عندك يبقى رهنك ايه؟ ما أنا عايز أبيع الذهب، أبيعه إزاي؟ هتفضل تقول أبيعه؟ هتقول لي لا. فقوله فرهان مقبوضة أي ارتهنوا واقبضوا، ارتهنوا واقبضوا الرهن. حتى لو رهن ولم يسلم الراهن يعني، قال فلا يجبر الراهن على التسليم. يعني مرحش القاضي يقول له ضليه رهن وما ادانيش، طب وانا مالي؟ القاضي يقول له وانا مالي، انت المفروض من اول ما رهن تديه. يعني انت تقول انت مدام رهن المرتهن يقول له هات الرهن، لكن القاضي ما يجبرش الراهن على تسليم الرهن للمرتهن، ما يجبروش. فلا يجبر الراهن على التسليم. فإذا سلم الرهن للمرتهن اللي هو الدائن من لزم من جهة الراهن، لأنه أصبح الدائن صاحب الدين مالك للرهن. إن تأخر عن السداد المدين يبيع الرهن ويستوفي منه ويرد للباقي. قال فإذا سلم أي الراهن من جهة الراهن حتى لا يجوز له أن يسترجعه، يعني ما يجوز في كمان الراهن يقول للدائن بعد ما يدي الرهن يقول له هات الرهن، لا ينفعش، ولا القاضي يسمح لي، وليس من حقه أن يسترده خلاص. ليه؟ لأنه ده مقابل الدين. يبقى يسلم إزاي؟ يبقى ضاع التوثيق. قال فإذا سلم الراهن الرهن لا يجوز له أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقيا، يعني حتى لو قضى ربع الدين، نصف الدين، ثلاثة أرباع الدين، لا يسلم المرتهن الرهن حتى يقبض آخر جزء في الدين، لأنه في مقابل توثيق الدين. ما يقولوش هاخد نص الدين وهات الرهن، لا، ما دام شيء باقيا لا يقص ولو حتى 10%. ثم قال الشيخ البغوي رحمه الله ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب، يعني إما كتابة الدين مع الرهن أو الكتابة وحدها أو الرهن وحده، ويجوز الجمع بينهم. ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب، يعني ليس شرطا في قوله فلم تجدوا كاتبا فرهان، لا، يعني افرض واحد مش عايز يكتب شيك ولا وصل أمانة ولا كمبيالة، طب عايز ايه يا عم؟ عايز رهن، خصوصا في هذه الأيام بالذات. طبعا المحاكم المدنيه في التقاضي بتماطل، فبتخلي الدائن تخلي المدين يماطل في الدين، والدائن يصرف كد الدين في المحاماه عشان يقبض الدين، يقول له لا يا عم انا الورق ده ماليش داعي بيه لانه ده مش هيقضي لي مصلحه، أنا عايز رهن. فالرهن في عصرنا هذا أوثق من الشيك وصل الأمانة والكمبيال، علشان إجراءات التقاضي المدنية الآن يعني بتخلي الإنسان المدين يطمح في الدائن. ليه؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، الله أعلم. احيانا الناس بيئسوا وخلاص يترك العوض على الله، لكن الرهن اول ما يتاخر يبيعه وياخد حقه ويرد الباقي، ان كفى كدي خلاص، يعني ليه 10,000 20,000 باع يدوب الرهن جاب ايه كد الدين خلاص ملهوش حاجه، في زياده يدهار. فيجوز في الحضر الرهن مع وجود الكتابة أو الكاتب، يعني في قول لمجاهد تلميذ ابن عباس قال لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب أخذا بظاهر الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، قول مجاهد. وعند الجمهور العلماء غير المجاهد قال خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط، قال يعني في الغالب أن الناس في الحضر يرهنون وفي السفر يكتبون، في الحضر يكتبون وفي السفر يرهنون، العكس يعني. لكن الدليل على أخذ الرهن في الحضر مع وجود كاتب فعله صلى الله عليه وسلم، سنته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي حينما استلف منه، اقترض منه 30 صاعا وأعطاه درعه رهنا، مع أنه كان فين؟ في الحضر ولم يكتب الدين، ولم يكن ذلك في السفر ولا عند عدم الكاتب. رأي الجمهور أنه يجوز الإيه؟ يجوز الرهن مع وجود الكتابة في الحضر، يعني ليس شرط، إنما أداء أمر اختياري، اللي يكتب ماشي، اللي يرهن ماشي. فإن أمن بعضكم بعضا، وفي حرف أبي أي قراءة سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، فإن ائتمن، فإن ائتمن بعضكم بعض، لقراءة شاذة يعني، فإن ائتمن بعضكم بعضا، يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يعني أحيانا الدائن يثق في المدين ويستأمنه على الدين، يجي يقول له نكتب كمبيالة، نكتب شيك، لا لا أنت مضمون عندي خلاص. طب خذ رهن، لا ولا رهن. واحد صديق حميم يقول له صاحبه اللي انت عايزه من الدين خده، ومنين ما تجيبه هات، ولا كتابة ولا ضمان ولا ايه ولا رهن خلاص. يبقى شوف القرآن قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والمدين يعتبر إيه؟ مؤتمن على ما أخذ، والدائن ائتمنه، يبقى خلاص، يبقى زي ما يقول احنا خليك عند حسن ظنه، فدام احسن بك الظن يبقى اياك ايه والخيام. فليؤدي الذي ائتمن امانته، اي فليقضه على الامانه، وليتق الله ربه، اي في اداء الحق. ثم رجع القرآن إلى خطاب الشهود الذين يشهدون على العقد، إن كان عقد بيع أو عقد دين قرض، فبيقول إيه؟ قال ولا تكتموا الشهادة، أي إذا دعيتم إلى إقامتها فلا تكتموها، لأنها القرآن عن كتمان الشهادة، وأوعد عليه فقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. آثم قلبه أي فاجر قلبه. قيل أي قال بعض العلماء ما أوعد الله على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة، يعني إيعاد شديد جدا. قال فإنه آثم قلبه، فإذا كان القلب آثما يعني من شدة الإصرار على الإثم أنه كتم الحق على صاحب الحق فأضاع الحق. ليه؟ لأن الشاهد إذا لم يشهد أضاع على صاحب الحق إيه؟ حقه. ولذلك قال فإنه آثم قلبه، قال وأراد به مسخ القلب، نعوذ بالله من ذلك، وأراد به مسخ القلب. فإنه آثم قلبه، يعني أصعب شيء اللي هو كتمان الشهادة. ولذلك القرآن قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، في آية الدين، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني تعال اشهد معايا عشان تثبت لحقي لازم تمشي. أي ولا يمتنع الشهداء إذا دعوا للشهادة، زي هنا برضو ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال والله بما تعملون عليم، بيان يعني يقول القرآن أي الله تعالى عليم بمن يكتم الشهادة، وعليم بمن يبين الشهادة، عليم بالاثنين، والله بما تعملون عليم، عليم بالكاتم والمبين والشاهد، يعني كأنه تحذير، ما دام ربنا يعلم ويراقب عليك فاحذر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال الحق سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وأهلها له عبيد وهو مالكهم. لله ما في السماوات يعني من الملائكة وكل العوالم العلوية، هي ملكه وما فيها هو مالكه، وما في الأرض من إنس وجن وطير وحيوان ونبات وحشرات وخشاش الأرض كله ملكه وهو مالكهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم هي خاصة، ثم اختلفوا في وجه خصوصيته، هل هي عامة أو خاصة؟ لا، هي خاصة، جماعة قالوا هي خاصة. فقال بعضهم هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة، في كتمان الشهادة أو تخفو الكتمان يعني إن تبدوا الشهادة أو تخفوها فهو سبحانه وتعالى يحاسبكم على ذلك، يحاسبكم به الله، لأنه اللي يبدي ما في نفسه يبقى شاهد، واللي يخفي يكتم الشهادة برضو ربنا عالم به. هيحاسب الاثنين، هيحاسب من أبدى الشهادة ومن كتم الشهادة وأخفاه. يبقى إذن الآية خاصة بما قبلها. قالوا هذا قول الشعبي وعكرمة، وقال بعضهم نزلت الآية دي في من يتولى الكافرين دون المؤمنين، اللي هو يناصر أهل الكفر، يتولى الكافرين ولا يتولى مع المؤمنين. يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا به يحاسبكم به الله، زي الناس العلمانيين اللي بيدعوا الإسلام ويوالي الكافرين ويعادي المؤمنين، وهذا كفر. ربنا عالم بهذا وعالم بهذا. وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا ذلك يحاسبكم به الله، قال وهو قول مقاتل، كما ذكر الحق في سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طبعا العلماء يقولوا أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، اللي بعده تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، بعده تفسير الصحابة للقرآن، بعده تفسير التابعين وتابع التابعين، ثم بعد ذلك التفسير طبعا على مقتضى اللغة العربية لأنه نزل على العرب وبلغتهم. فهنا قول مقاتل قريب جدا للصواب، بل هو الصواب وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن القرآن قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، نفس الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى، لأن معظم المنافقين في عصرنا هذا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هيحاسبهم ربهم، هيحاسبوا على السر والعلن، ما يبديه وما يخفيه، لأن الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عند الله السر والعلانية واحد، لأن هو الذي خلق الشخص، خلق الإنسان، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس، لأن هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي خلق السر وخلق صاحب السر وخلق القلب الذي يكتم السر سبحانه وتعالى. وذهب الأكثرون من علماء التفسير يعني إلى أن الآية عامة باعتبار اللفظ، لأن يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقولوا كذا. ثم اختلفوا فيها يعني هل الإنسان هيعامل بيها ولا لا. الآية دي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هل هي منسوخة بالآية التي بعدها اللي هي أمن الرسول لا يكلف الله نفسا وسعها؟ هنا بيقول الدليل على ذلك أن الآية عامة لكن منسوخة لا يعمل بها بالنسبة للمحاسبة بالذات، المحاسبة بما في الصدور الخواطر. الدليل على أن الآية منسوخ العمل بها ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثني محمد بن المنهال الضرير وأمية ابن بسطام العيشي، واللفظ له قال أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، لأن الأمر عظيم، جثوا على الركب يعني زي جلسة التشهد، فقالوا أي رسول الله يعني يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدق حاجة مقدور عليها، وقد أنزلت عليه هذه الآية ولا نطيقها. ليه؟ لأنه ما فيش تحكم في القلب، ما فيش تحكم في الايه في القلب، النفس يعني تحدث الإنسان بأمور كثيرة وآثام صعبة. طب لو حوسبنا على ما في أنفسنا وما تحدث به النفس يبقى هلكنا، عايزين يقولوا كده هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ عايزين تقولوا كده؟ مدام نزل القرآن تقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. لكن أهل الكتابين قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني يقولوا سمعنا وأطعنا لأنه هو صاحب الأمر، لازم تقول سمعنا وأطعنا. بعدين غفرانك ربنا أي نطلب غفرانك أو نسألك غفرانك، يعني قولوا سمعنا وأطعنا واطلبوا الغفران لما في النفوس. بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وفي لفظ اقترأها القوم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لقنهم ما يقولون، وده عندنا احنا في البلاغة يسموه عطف التلقين، عطف التلقين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لقنهم الجواب، يقولوا ايه؟ قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. الراوي سيدنا أبو هريرة يقول ايه؟ فلما قرأها القوم وزلت بها ألسنتهم، يعني نطقوا بها سهلة ميسورة، أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، أي المولى قال نعم سبحانه وتعالى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. الحديث في البخاري ومسلم. يبقى ده دليل على ايه؟ ان حكم الآية منسوخ بنص الايه؟ بنص الحديث، بتلقين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الجواب المخفف، الجواب ايه؟ المخفف الذي خفف الله تعالى به. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، بمعنى الحديث برضو في صحيح مسلم. وقال في كل ذلك بدل كلمة نعم قال قد فعلت بدل قوله نعم، يعني المولى يقول قد فعلت قد فعلت. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنه الآية منسوخة يعني. وإليه ذهب محمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والكلبي. ثم أتى بأدلة على ذلك الإمام البغوي قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا يعقوب ابن يوسف القزويني، أخبرنا القاسم ابن الحكم العرني، أخبرنا مسعر ابن كدام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى، عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ده برضو في صحيح مسلم هذا الحديث وفي البخاري. يعني ده متفق عليه بين الشيخين، إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها، يعني لا يؤاخذها الله تعالى بحديث الإيه؟ النفس، لأنه أحيانا النفس تحدثك بطلاق المرأة مثلا، تحدثك بالقتل، تحدثك بسب فلان أو شتم فلان، يبقى مدام أنت لم تفعل ولم تتكلم يبقى هذه الخواطر علشان الإنسان لا يتحكم فيها فهي معفون إيه؟ معفون عنها. حتى في قوله تعالى في شأن الحرم والمسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قالوا الإرادة هنا أي العزم المصمم، العزم المصمم اللي هو إيه؟ يعزم على المعصية ويصر عليها، يعني زي مثلا اللي ينوي إنه يشرب حشيش في الحرم، واحد رايح حج أو رايح يعتمر، فحط الحشيش هنا وهناك عزم على إنه يشرب، يبقى هناك لو ما شربش يأثم. ليه؟ لأنه أراد المعصية في الحرم، يؤاخذ بالإرادة بدليل أنه عزم وصمم وحط الحشيش في الشنط، راح هناك ما شربش لأمر ما يؤاخذ. لكن هنا مثلا بعيد عن الحرم لو اشتريت حشيش وقلت هشرب وما شربتش، إن شربت هتأثم، وإن ما شربتش واستغفرت يعفى عنه خلاص. من هم بحسن بسيئة ولم يفعلها لا تكتب شيئا، لكن في الحرم تكتب. هذا الفرق بين الإرادة بعيد عن الحرم والإرادة فين؟ في الحرم. يعني الإرادة في الحرم، إرادة المعصية في الحرم مستثناة من الحديث ده، مستثناة بإيه؟ بالقرآن، اللي هي ومن يرد. الإرادة دي عمل قلبي ولا جسمي؟ عمل قلبي، يبقى هنا مخصصة من الحديث، الحديث عام، إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن في الحرم حتى لو لم يتكلم ولم يعمل بالمعصية يؤاخذ بها. هذا الفرق. وقال بعضهم ده مقابل الجمهور، الجمهور إنها منسوخة بنص الحديث، وقال بعضهم الآية غير منسوخة. ليه؟ قال لأن النسخ لا يرد على الأخبار، إنما يرد على الأمر أو النهي. وقوله تعالى وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، خبر ليس أمرا ولا نهيا، خبر، والخبر لا يرد عليه النسخ. طيب ثم اختلفوا في التأويل، إذا قلنا غير منسوخة طيب أنا أول إزاي؟ فقال قوم أثبت الله تعالى للقلب كسبا، يعني الكسب غير الجوارح، يعني الجوارح لها كسب والقلب له كسب، لأن القرآن كما قال في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى القلب له كسبه، اللي هو عقد القلب، زي ما قال في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. العقد يعني حلف، حلف ونوى الحلف، مش لغو. اللغو ما فيش عقد ولا كسب للقلب، والله رحنا السوق، والله جبنا كذا، والله فلان ركب معانا، والله هنا ما فيش قصد للايه، ولا عقد ولا كسب للقلب، ما يقصدش اليمين. لأن السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو، فهم إيه اللغو يا رسول الله؟ قال: قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني هو بيحكي في الكلام والله حصل كذا وكنا والله كنا هنروح في داهية. مثل يعني، والله فلان مش عارف قبلته ما كنتش عايز أشوفه، ده اسمه إيه؟ اللغو. لكن كسب القلب انك انت مثلا: والله لا اذهب لفلان، والله لا اكلم فلانا، والله لا اعطي فلانا كذا، ده اسمه ايه؟ عقد، عقد اليمين. يبقى كسبه بقلبه، كسبت قلوبكم. والقرآن قال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. خليك صاح. يبقى القلب له تعمد وكسب وعقد. خلي بالك. قال: فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به. الملائكة هتكتب، مش القرآن قال كده؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى إذن الملائكة بتكتب السر والنجوى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجوى؟ ما هي النجوى المناجاة، بتعتبر علن، بيتكلموا مع بعض يتناجون. الإسرار ده هنا في القلب يسر. فربنا هيأخذ بهذا وهذا. ده تأويل الناس اللي بيقولوا مش منسوخة الآية، ليست منسوخة. ليه؟ لأن القلب له كسب وعقد وعمد. أيوة. هنا بيقول: ثم يغفر سبحانه ما يشاء ويعذب بما يشاء. وهذا معنى قول الحسن البصري رضي الله عنه، يدل على هذا الرأي أن الآية ليست منسوخة، قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هيسأل عن عمل السمع وعمل البصر وعمل الفؤاد. ذكر الفؤاد هو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. طب الرياء مش عمل قلبي؟ الرياء عمل قلب، وهو في السر، ما فيش حد يعلم إلا هو. ولذلك يؤتى بأعمال العبد يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل للملائكة: ميزوا ما كان لي منها وما سواه فهو في النار. يعني الأعمال المخلصة لله هي التي تنفع صاحبه، والأعمال اللي فيها رياء وسمعة ضاع ثوابه، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى إذن الآية ليست إيه منسوخة على هذا الرأي، وأن القلب له عمل وله كسب وله عقد يحاسب به، ده هذا بنص القرآن، بنص القرآن. لكن العفو والمغفرة موجودان، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انت نفسك تقول استغفرك اللهم من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، اللي هو الرياء اللي هو بيدب الى القلب كدبيب النمل. الدبيب النمل احنا ما نعرفوش، حتى الصحابه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والشرك الخفي فانه يدب الى القلب كدبيب النمل، قالوا: كيف نتقيه؟ عليه الصلاه والسلام قال: قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يتقون هذا الشيء الذي يسري الى القلب كسريان النمل. النمل طبعا ما حدش يشعر به، سبحان الله. ده دليل ايه؟ دليل المؤاخذه، المؤاخذه بعمل ايه؟ القلب. لكن ان ربك واسع المغفره، يعني هذا لا يدعو الى الياس، يعني هذا القول لا يدعو الى الياس. ليه؟ القران قال: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. فالرجل التقي يعني ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، سواء ذنب ظاهر او ذنب باطن واحد، مفيش فرق. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هي كل هذه اعمال ايه؟ اعمال قلبيه. زي ما في اعمال خير للجوارح، في اعمال خير للقلوب. وهذا الرأي لا يخيفك في شيء، لا يخيفك. ليه؟ لأن القرآن يعني ذكر المغفرة في آخره، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الآخرون معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه، ويعاقبهم عليه، على ما أبدي وما أخفي. غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعلموا بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها. يعني الذنوب الخفية اللي هي من كسب القلب، الإنسان لما يقول يعني إيه بيعاقب بها أولا بأول في الدنيا، شوية سخونة شوية تعب شوية دوخة شوية كحة، يعني هذه الأشياء تكفر يعني الذنوب الباطنية. وهذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة، من الحمى والنكبة يعني المرض، قال حتى الشوكة، حتى إيه الشوكة يعني يشاك بها، حتى الشوكة من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفتقدها فيروع لها، يعني يبقى حاطط مثلا حاجة في كمه وتسقط منه وهو لا يشعر، برضها مصيبة خصوصا لو كانت لحمة. أنه بتوع زمان كانوا يعملوا الأكمام واسعة كده ويقطع اللحمة ويحطها فين في كمه، فأحيانا مثلا ينسى وتقع منه كلب يخطفها فقلبه يقع عليه ويزعل. يعني هي من ضمن النكبات اللي هي تكفر الذنوب الايه الباطنية، هذه معنى حديث السيدة عائشة. قالت يا عائشة هذه معاتبة الله العبد يعني يحاسبه على ما خفي من الايه من الأعمال القلبية، أعمال السيئة يعني، هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع له، حتى إن المؤمن يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. يعني زي ما تقول إيه الله تعالى يصيبه ببعض المصائب التي تكفر عنه الذنوب التي ارتكبها بقلبه وتعمدها، حتى ايه يخرج كخروج التبر من النار. التبر قال التبر كل معدن ذهب او فضه او نحاس او رصاص خام لم يصنع، هذا معنى التبر، كلمة التبر يعني قيل أنها تطلق على الذهب والفضة قبل الصناعة، إذا صنع يقال ذهب مصنوع أو مسكوك وفضة مصنوعة أو مسكوك، لكن من طول ما هي خام يقال لها إيه تبر. وبعض العلماء قال لا التبر كل المعادن اللي هي ايه الذهب والفضة النحاس الرصاص الذي لم يصنع اسمه تبر، لا يدخل النار يخرج صافيا، صافي من ايه من الشوائب. فكذلك المسلم يصاب بهذه النكبات والمصائب في الدنيا اللي هي الحاجات الخفيفة، حتى الشوكة يشاكة والبضاعة تضع من كمه، حتى يخرج يعني من الذنوب كما يخرج التبر الأحمر من الكير، كير الحداد يعني يطلع خالي من الشوائب، هذا معنى الكلام. يعني برضو الآية فيها تخفيف وليس فيها تشديد، يعني مدام هذه الأشياء بتكفر عن الإنسان الذنوب والمعاصي خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يعني ما تستغربش إيه يعني كثرة البلايا والمصائب التي يصاب بها إيه الإنسان. لا هذا أراد الله به خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد الله به خيرا يصب منه يعني تصيبه المصيبة حتى يكفر الله عنه سيئاته. لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حديث ثاني كمان فيه بشارة. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد ابن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه الطبراني. يعني التعجيل العقوبة في الدنيا هذه إرادة الله الخير للعبد. ليه؟ لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبقى إذن هذه المصائب والبلايا التي تصيب الإنسان اللي قال عليها القرآن ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين. يعني الإنسان لما يصاب يفهم أنه أراد الله بك خيرا. يبقى أنت مؤمن ولذلك القرآن قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. واحد يقول لك يا أخي الكفار انظر إلى المتعة والمال والولد والمباني والزينة طب وما لما دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده ينام على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في على الديباج والحرير وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أما علمت أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. شوف القرآن ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. عشان الإنسان ما يقارنش بين إيه بين هذا وهذا ما يقولش شوف الكافر عامل كيف واحنا عاملين كيف. ما هي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أي الدنيا كالسجن للمؤمن وذكها كالجنة له للكافر. ما تستغربش الشيخ ابن عطاء قال لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا وصفها وما هو مستحق إيه نعتها. الحداية ما بتلمش كتاكيت. سمعت المثال ده؟ ها؟ الدنيا حداية، ترمي لك كتاكيت هتاكلها الكتاكيت مش هترميها. الشيء من معدنه ايه؟ لا يستغرب. وقال بعضهم: وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني ما في قلوبكم مما عزمتم عليه. ما هو الإبداء الأول يعني بيجي الخاطر في القلب، ثم العزم المصمم، ثم الفعل. الفعل ده هو اللي هيظهر ايه للناس، فعل الجوارح. هو القلب ده ملك ايه الجوارح. او تخفوه يحاسبكم به الله، اي ولا تبدوه، تنو لكن ما تعملش، وانتم عازمون عليه يحاسبكم به الله. فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذكم به، اللي هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أنت عزمت على شيء ولكن لم تفعل، يبقى خلاص هيحاسبك المولى عليه، لكن المغفرة يغفر لك. ودليله ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اللي انت عزمت عليه وصممت ونفذت، شوف انت اليمين اللغو لم يعقد، خلاص لا يؤاخذ به الانسان، انما الذي تؤاخذ به اللي انت ايه عقدت العزم عليه بالفعل. والله لا ادخل بيت فلان، يجي واحد يقول لك تعال خش، انا حالف. لكن واحد قال لك تعال تفضل عندنا يا اخي، سحبك شو، لا والله انا بس مش فاضي، بيوم تاني. ده لغوه وسط الكلام، مفيش عقد عليه. وقال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان يعني الثوري رضي الله عنه: ايؤاخذ العبد بالهمه، يهم بالشيء يعني؟ قال: إذا كان عزما أخذ بها، إنما مجرد النية أو الخطور بالبال لا. وقيل معنى المحاسبة الإخبار والتعريف، ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياه، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه. ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله عليه، ويعذب الكافرين إظهارا لعدله سبحانه وتعالى. يعني هيخبر كل واحد ويعرفه. وهذا معنى قول الضحاك، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على ذلك أنه قال ابن عباس يعني: يحاسبكم به الله، ولم يقل يؤاخذكم به الله. فالمحاسبة شيء والمؤاخذة شيء، لأن المحاسبة يعرفك أنت فعلت كذا وفعلت كذا، لكن يجازيكم يجازيكم أو يؤاخذكم، يبقى المؤاخذة بالذنب معناها وقوع الجزاء. فالمحاسبة شيء والمجازاء شيء تاني، والمحاسبة غير المؤاخذة. والدليل قال ما أخبرنا أبو طاهر محمد ابن علي الزراد، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزعي، حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب، حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان ابن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى اللي هي المحادثة الخفية بين اثنين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة، يعني يقربه، يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه، يستره من الناس، يعني حاسبه وحده، يحاسبه وحده، فيقول أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. ثم يقول عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ دي المحاسبة دي، خلي بالك. فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أو رأى في نفسه أنه قد هلك قال المولى سبحانه فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. حديث مبشر. ثم يعطى كتاب حسناته، يعطى كتاب حسناته. ليه؟ لأنه الذنوب التي فعلها خفية وسترها الله عليه، لأن الله ستير يحب الستر كما قال عليه السلام، قال غفرها الله، يبقى هيعطى كتاب الحسنات بس. قال وأما الكافرون، وأما الكافر أو الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. شوف عاد فضل الله على المؤمن، إنه الذنوب التي فعلها في الخفاء سواء في القلب أو بالجوارح يقرره الله تعالى بها ثم يمن عليه بالمغفرة، لإني قد سترتها عليك، إني سترت عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. الحديث في البخاري ده. يبقى هنا قال المحاسبة معناها الايه؟ الإخبار والتعريف، لأنه يقول أتذكر ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقر العبد، ما يقدرش خلاص. بعد كده لما يقر ويعترف وربنا سترها عليه ولم يرد له الفضيحة في الدنيا يبقى يغفرها له يوم القيامة. وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، رفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب، وجزمها الآخرون فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالرفع على الابتداء، يبقى رفع الراء والباء من يعذب يعني، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أبو جعفر بن عامر وعاصم يعقوب وجزمها باقي القراء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الرفع على الابتداء الاستئناف، والجزم على العطف، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، يبقى معطوف على يحاسبكم. روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لأنه لا مكره له، لا مكره له ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. هذا معنى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي لا مكره له سبحانه وتعالى. ونقف على الآيتين من آخر سورة البقرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. جاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.